تعال اجلس يلا غندوز. واش بغيتي دابا؟ اش بغيتي؟ وانا ماما ما بغيتش نخرج من هنا، ما باغيش، وانا تنحبها انايا، انا تنبغيها، وبغيتو تقلعوها ليا وما تقلعوهاش ليا. وعرفت هو ولفتها انا، ولفتها انا، ولفتها. طيب انت ولفتيها؟ اه. تحبها صح؟ وانا عشره معاها، عشره تسمع عليا، داكشي اللي تنبغي، كلشي داكشي اللي تنبغي باقي انايا. علاش بغيتو تخرجوا مني دابا؟ علاش؟ شنو اللي كتبوا لي؟ كلشي. مثلا كلشي مثلا تنبغيها، تنبغيها. شنو كتبغي فيها؟ تنبغيها ملي تتكون معصبه مع الناس، ملي تتخرج من الحفاله، من الخدمه، تتخرج من هنا من هنا، ما جالسه حتى في بلاصه. هادشي كتبغي؟ انا تيعجبني، حيت هي ملي تيكون طالع عليها الدم انا تنبغيها، تيعجبني بحالي. وانت اللي تعمل العداوه مع الام؟ ورا تمهم ادياها. كيف مادياها؟ ما هي ما تمها ليها سبب في الاذى. كيف مادياها؟ سحرت بسبب امها؟ بسبب امها سحرات. اذا الاصل هو السحر. انا ماشي شغلي انا السحر قبل العشق. انا ما شغليش، المهم انا تنعشق. المهم الان اصبحت عاشقا. اصبحت عاشقا وما بغيتها ما تمشي عند حتى واحد. وتكذب في الرقيه، كلما ذهبت عند معالج انت تكذب. تقول انك اسلمت، او تقول انك خرجت، او تعطي العهد ولا تفي به. صح؟ اذا وجدت واحد طابق من التعذيب غينفعك ان شاء الله. اوف، نضع القفازات في يدي بعدا. نضع القفازات. ما معك في الكلام، لأني رأيت بعيني كيف تعاملت مع أمها أمامي. طاردت والدتها، وليست هي بل أنت، ولهذا وجب أن أخذ على يدك. ماما ما بغيتش نسمع. أنا ما تنسمع ليكش. ما غاتسمعش دابا. أنا ما بغيتش نسمع دابا. غاتشوف جات تسمع. ما بغيتش أنا نسمع. جات تسمع ملي كنسمع أنا هاد الأمور، ملي غاتوصل للعقوق. وما عاقاش هي مسكينة، هي راه طيبة. هي أنت اللي عاق. هي ما عاقاش. ما عاقاش هي. باش تعرفوا كثير من الناس شكوا عليهم، يكونوا باري بوالديهم ولكن الجن جعلهم. بقات ناريك نوح تما. شوف نقول لك كلمة واحدة، سمعني مزيان. ترى بأسنا. ترى شدتنا وقوتنا بفضل الله، ولا تظن انك قوي، انت مخلوق وانا مخلوق، والله قوي ونحن ننصر الله ينصرنا، وانت مع الشيطان يخذلك. خلاص. انا تنبغي على راسي انايا، مشغولين لا في الشيطان ولا في حتى واحد. انا عا تنحب صافي، وتنحب انايا، تنحب وبغيت نبقى فيها. بارك الله. بارك الله. كم سنه وانت فيها؟ ورا فيها انايا بزاف. وجلس، جلس بعدا، جلس جلس، ثبت جلس. عخليني خلوا المغرب السخن بلاصتك. عخليني اجلس. اسمع الهضره، كن ادب. انا جلس كرسي، ما نكبروا بك وانت كتهين في راسك. جلس جلس وعاهيني. جلس جلس. بداية أسأل الله تعالى أن يهديك. قل آمين. لا، بدأت بالدعاء. قل آمين. أسأل الله يطهر قلبك. قل آمين. أنا ما تنفهمش في هادشي. واش كتفهم؟ أنا تنفهمها في العشق. صافي. في العشق والحب. وديالتي هي راه ملكي، واش باغي تقلعوها ليا؟ ويلي، ما تقلعوهاش ليا، ما تقلعوهاش ليا. لا، ما يمكنش نقلعوها ليك. طيب، وتمنع أنت على الزوج؟ نمنعها على كل شيء. نمنعها على كل شيء. تمنع من الزواج، من الخطبة، من بر الوالدين، من العمل، من الصحة، من الجمال، من التعامل مع الناس. ماشي شغلي أنا في هذا الشيء كامل. أنا ما شغليش. إذا تبقى لك أنت وحدك. تبقى لي بوحدي. في عزلة. في العزلة. بعيدة عن الناس. بعيدة عن. على والديها، على خوتها، العمل ديالها. لا لا ما بعيداش على خوتها، تتبغي خوتها. اها خصنا عاش على خوتها. لا وعشت منها على امها. حتى على امها ما كنمنعهاش. ايوا هي كتغوت عليها، تصرخ في وجه امها قاسيه مع امها. صح ما قاسياش، هي حاقده على امها. هي حاقده على امها. انت حاقده على امها؟ لا هي حاقده على امها. علاش حاقده على امها؟ والله اعلم. من امها؟ واش دار فيها؟ حاقده على امها. علاش حاقده على امها؟ الام تبقى ام، الام تبقى ام. يقول الله عز وجل وبالوالدين احسانا. اسمعني ما تضربنيش، ما تضربنيش، ما تضربكش انت، ما تضربنيش. اسمعني ما نضربكش، عندك امران. اسمع اما انك تطيع واما انك تحرق. خلاص ما غاديش نطيع، دير اللي بغيتي. صافي الشيء اللي نسمع منك، الشيء اللي نسمع منك انا هو اللي سمعت دابا. انت زعما راك انت قوي، اشتركوا باش نشربي واش فيه. نجيب لك مفاجآت. ارتاح شوي ارتاح شوي. انا رحيم بك ها. ارتاح شوي ونكملو صافي. لان ما كنعذبكش من اجل التعذيب، باغي باش ترجع للحق، باش ما تعذبش انك قوي، فهمتي؟ بشويه بشويه صافي. يعني خذ راحتك شويه، ما نكونش قاسي عليك. وشوف شوف شوف شوف حكيت تسناك من حاجه، مش مشكل، ما تظنش انك قوي. احنا ما كنعذبوكش باش نعذبوك، كنعذبوك باش تهذب، باش تأدب، باش ترجع لله، لان الظلم حرام. عطيت شي ما شتيش، تخيل تصور عذاب الله سبحانه وتعالى، تخيل عقوبة الله بالظالمين. انا ما تنعرفش هذا الشيء. وخاصك تعرف سوك سؤال، واش خلقت هكذا؟ جاوبني. اوجدت نفسك بنفسك؟ واش لقيتي نفسك هكذا بالطول بالعرض هكذا؟ لقيتي نفسك بهذه القوة اللي انت عليها؟ غير جاوبني. واه كنت خلقت انا؟ لا قبل انا أن... شريت القوة؟ انا شريتهاش. سؤالي سؤالي ما فهمتيش. انت الان ما شاء الله عندك قوه وطوله صح؟ نعم. وفهمه صح ولا لا؟ واش ما مريتيش من مراحل؟ صبي صغير نموت، كل واحد مر من هذا، يمر منه الطير والحيوان والنبات وكل. طيب لما كنت ضعيف وخرجتي في كتي، من اوجدك قبل ان تخلق الاراده والقوه والحركه في كتي؟ الرجل الاصل كنتي في واحد البطن ديال من ديال الام ديالك، اخرجكم من بطون امهاتكم، خرجتي من بطن ام ديال الام ديالك، فهمتي ولا؟ واش فهمتي ولا؟ طيب البطن ديال الام ديالك من اللي كنتي فيه الان، ان تصور معي كنتي في بطن ام ديالك، كنتي عارف المصير ديالك؟ كنتي عارف انت واش ذكر او انثى؟ واش كنتي عارف راسك قوي ام ضعيف؟ ما كنتيش تعرف. لا تعلمون شيئا، يكفي تفهم خرجك من بطن امك وانت ما كتعلم والو. وهو العليم سبحانه ساق لك الطعام والشراب والقوه والحفظ فاخرجك سالما معافى، وجعل لك مراحل كما في البطن مراحل، جعلك في الحياه مراحل. انت طفل مكتحن عليك الله، اودع بداخلها الحنان والرحمه، ثم هي تحن عليك تنمو وتكبر وهكذا، أصبح لك الإدراك، الإحساس، القوة، الفهم، حتى كبرتي، فأخذك الشياطين ولعبوا لعقلك وخلوا القوة ديالهم كالكلب الصيد. كلب الصيد كان علمه المعلم، وفق بين الكلب المعلم وغير المعلم. حتى الكلاب العلم كرمهم الله عز وجل، الذي الكلب المعلم إذا أخذ يعني ما نصطاده سقط وأخذ جاز أكله، الغير معلم لا يؤكل، سبحان الله. فأنت لو أنك تعلمت ما كنت تكون في طريق الصحراء، كنت تكون في طريق الخير، لأن غالب الجن يغلب عليهم الجهل، لأن لقوا قوة ولقوا شهوة، يمشوا للنساء، يمشوا للمال، يمشوا للتمريض، يطيروا، يسافروا، لا رقيب ولا حسيب، وتناسوا أمر الله، لأن الأصل الذي خلقنا هو الله. خلقنا نحن جميعا لعبادة الله، لأن البداية من الله والنهاية إلى الله، لأن ما كانت النطفة الذي أودعها والدك في أمك إلا بإذن الله، ثم كان الحمل، بعد هذا الحمل كنت أنت بتوفيق الله، بإرادة الله، بمشيئة الله، بتقدير الله، ثم كان هذا الحمل ما شاء الله، ثم وضعك الله، خرجت بإذن الله، وضعتك أمك بإذن الله عز وجل. وبعد مدة من العمر تكون النهاية، فترجع إلى الله لتحاسب ما بين خروج بطن أمك إلى أن أخذ الله روحك. تسأل هل قدمت الخير في الامتحان أم قدمت الشر؟ أنا ما كنفكرش أنا في داكشي. لا خاص تفكر فيه، عرفتي علاش؟ لأن تابعك تابعك، هذا الشيء كله تابعنا تابعنا. الجن حينما لا يفكر في هذا يكذب على الراقي، يكذب على المرضى، يكذب على العائلة، يخادع، ينافق، ويبقوا دائما في مشكل. وهو يتمسك بالعشق ديالو، يتمسك بالسحر ديالو، وكتقدر في خصوص العاشق كتقدر في نفس الحلقه المفرغه. خاصك تفهم الاجل من اجله انت تخلقتي اصلا، فهم بقلبك وعقلك المشاعر، سبحان مبدل الاحوال وسبحان قلب القلوب. حينما يفهم الجيل العاشق هذا هو يدمع ويخشى، يفهم أنه كان ظالم المرأة، يفهم أنه كان معتدي على عفتها. لأنك أنت الآن لو أنك تزوجتي ما تبغيش واحد يعتدي على زوجتك، لأننا يجب أن نفهم نفس الإحساس الذي عند الإنس عند الجن، وراه هي زوجتي، نفس الشهوة عند الإنس عند الجن، وراه زوجتي. وهنا يجب أن نفهم لك، أبين لك، هل جاز لك أن تزوجها؟ السؤال، ما هي شروط الزواج؟ الزواج أقل شيء هو أن يكون بالرضا. المرأة تستأذن في زواجها، هذا من أبسط الشروط غادي نجيو لها نقفوا عليها في الحالة ديالك، هو أن يكون بالرضا، ما يكونش الزواج بالغصب. لو أن الوالد يزوج والد المرأة يزوجها غصب عنها، الزواج باطل. وفهمني، لو كانت تكافؤ كل شيء وكان من إنس إنس وجو زوجها بها رغم عنها، الزواج لا يصح، فيه أمر لابد من الرضا. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثيب تقول نعم أم لا، البكر صمتها أو سكوتها رضاها، الصمت ديالي يعني الرضا. فلا بد أن المرأة يؤخذ إذنها في أمر الزواج. فكيف الجن يأتي ثم يسكن وهي لا تعلم أنه سكن، ثم يبدأ يهك عفتها، يعتدي على الحرمات، وبعد ذلك حتى يظهر يأخذ قوة وتلقى الجذور دياله في الجسد يقول لك هي لي أعشق وأحبها هي ملكي. هذا لا يجوز. لو أن لك زوجة وجاء أحد وقال هي لي ليست لك، كنت تضطر تقاتله من أجل زوجك، صح ولا لا؟ أو يمرض ابنتك تقاتله من أجل ابنتك. وكذلك الناس لا يرضون بهذا، لأن الله تعالى حينما خلق الإنس خلق لهم عالم، وحينما خلق الجن خلق لهم عالم. فمن شاء الظلم بدأ منكم أنتم، لأنكم أنتم أتيتم إلى الإنس وليس الإنس أتى إليكم. الذين يأتون إليكم الصحراء يتوسلون إليكم، يقدمكم القرابين والذبح ويسألونكم، هؤلاء خرجوا عن الجادة، عن الحق، لأن عالم الجن وحده نشترك في الأمر والنهي. فهم زيان، كفهمك، فهمني، كنشترك في الكتاب والسنة، في القرآن، في الرسل، في الأنبياء، في الجنة والنار، في الأمر والنهي. الله تعالى حينما أمرنا أمر الإنس والجن، تجد الأمر للإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون يا معشر الإنس والجن، هكذا الله تعالى يخاطب الإنس والجن، لأن الخطاب لهم، لأنهم مكلفون يوم القيامة يتحاسبوا. أما الطير والحيوان ما يتحاسبوش، يكون بينهم حساب، ثم يقول كفليتكم الترابة، ترجع الطيور والحيوانات التراب. لكن الجنة والنار للإنس والجن، لأن إما يعبد الله الجنة وإما يعصوا الله النار. لا بد أن تفهم. إذن الآن الغاية التي من أجلها إحنا توجدنا وتخرجنا هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى. الغاية الأصل من إيجادك أنت وأنا هو عبادة الله سبحانه وتعالى. والعالم ديالكم مستقل وعالم لا مستقل، عالم الجن وحده وعالم الإنس وحده. إذن حينما جعل الله جعلكم دواب، جاء كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم، للجن دواب وللجن طعام وللجن شراب، ولهم بيوت ولهم زوجات ولهم أبناء. ما يمكن غادي يجي ويدخل عالم الإنس ويأخذ بنتي زوجتي ويقول لا لا هذه لي، لا يرضى بها أحد. أو لا يجوز لرجل بالسحر يأتي إلى جني يقول تعالي أنت زوجتي، أو يقول لا أنا موافقة أنت تكوني ديالي، لا يمكنش، لا يستقيم الأمر أبدا. عالم الجن مستقر وعالم إلا في أمر إطار واحد، التعاون على البر والتقوى. الجن يتعاون مع الإنس والإنس يتعاون مع الجن في طاعة الله. أأمرك بالدعوة أنا أتعاون معك، أأمرك بالخير أنا أتعاون معك، أبعد عنك هذا الجن هذا السحر حتى تفك قيود الساحر قيدك، أنا أتعاون معك، أنت تفك قيودها تعاون معها، هذا إطار شرعي. تأتي إلى المساجد تصلي معنا لا نراك لا تؤذينا، نتعاون على البر والتقوى. تحج وتعتمر أمور مشاركة بيننا، نتعاون على البر والتقوى. هكذا نكف أيدي الظالمين، أنتم في خفاء ونحن علنا، هذا جائز في أمر البر والتقوى. لكن أنك تأتي فتعتدي على عفة امرأة، كل أديان تحرم هذا، لا يجوز أن نعتد. الظلم حرام، الظلم حرام في كل أديان. إذا أنت ظالم، والله عز وجل ما خلقك عبثا، أمرك أن تعبده. وتظن أن هذه الطيور تطير لا تقع، ما يحبسها حابس من؟ الله عز وجل. السماء التي مرفوضة بدون عمل من يحبسها؟ الله عز وجل. هذه المجرات وكواكب الأفلاك خلقها الله. الأرض التي بسطها حتى نكون عليها، الله عز وجل خالقها. الأنهار والماء، الله خالقه، الهواء الله خالقه، كل خلق هو خلق لله عز وجل. إذا أنت ما أنت إلا ذرة، أنت شكون أنت خلق الله ولحنا؟ إذا لو شاء الله لخسف بك، لعذبك، لقاتلك، يأخذ غير الشهوة اللي فيك أنت كتحرك بها، يأخذها لك، تولي ما تحس بوالو. وكم من جني وكم من إنس مريض أنه عنده البلادة في إحساسه في الشهوة. وأنتم تعرفون هذا، كما رجع عنده الربط بكم بسببكم أنتم بسبب الصحارى. وكم من جن كذلك مريض، كما أن الإنس يقع لهم السقم والمرض يقع على الجن أيضا. كما أن الهداية للإنس كذلك الهداية للجن، غواية الإنس غواية الجن، وهكذا. إلا أن أنتم غلب عليكم الهوى والطيش. فهم مزيان، راه يوم القيامة تسأل، راه ما تشوفش دابا، عندك تظن أن هي القبر ديالك وأن هي الحياة ديالك وأنك تبقى مخلد. لا أبدا، أقسم لك بالله العظيم الذي خلق بالله وتالله، أنك أنت لو أنك أطعت الله لوجدت اللذة أفضل مما أنت فيه الآن. لأن ما يمكنش تكون عندك اللذة وأنت تعصي الله عز وجل. وجعل أخت لك في الله، لأن يعني كل إنس هم إخوان لنا في الله، وكذا كل جن المسلمون إخوان لنا، لقول الله إنما المؤمنون إخوة. ما نظلموش، ما نبغيش جني آمن يشد شيطانه يعذبها، نقع عليها وتعقية دخليها. يعني بعد الله عز وجل أريدك أن تكون عون لي، الشيطان يؤذيني يحرقي، غادي نعاونها. وإلا أكون آثم، وإن أحد من شرك استجارك فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنه. لا بد أن نبلغ المأمن دي، حتى أنت كذلك نعاونك بالدعوة حتى تشفى من الشهوة. ولكن ماشي تكون مصر على أنك تأذيها، تقول قل لي نعم أنا باغي نتوب الله وكما عارفش وريني نعم. لا أنا ما باغيش نتوب. إذا ما باغيش تتوب، لا باغي تبقى فيها. آه. ما باغيش تعرف الله. لا ما باغيش تدخل الجنة. لا ما شغليش أنا في هذا الشيء كامل نهائيا. لا لا نهائيا. لا ما عندناش ذاك المغيظة. ديش باري نضق يلا نضق نضق نضق يلا نضق. أنا ما تضربنيش حتى أنا نضق نو نو تمدد تمدد تمدد تمدد بسم الله تمدد هاي تمدد. ما باغيش نوع على ظهرك على ظهرك على ظهرك على ظهرك. ما باغيش الموعظة. ولكن بحال كنقرا لي كيقول اساطير الاولين ياك. انا نقرا عليك وانت كتقول لي، انا كنبين لك وتقول لي انا ما باغيش الموعظة ياك ياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.

إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم الله أكبر إن ربي غفور رحيم وأنت لا تريد مغفرة لا تريد مغفرة صح؟ تريد هي نعم هي جنتك ونارك نعم صح؟ نعم لا تريدها لا تريد الجنة ولا النار لا تريد النار لا يهمك النار أنت لا يهمك إن دخلت النار لا يهمك إن دخلت النار بقدر ما يهمك أن تبقى فيها نعم إذا أنت تفضل عشقها وحبها على الجنة نعم وعلى حب الله نعم وأنت كافر أنت كافر أنا لا دين لي أنا لا كان أمن بواري الذي لا دين لا كافر الذي لا دين لا في النار لأن الدين عند الله الإسلام النفي مع الإثبات ننفي